سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك ونصرك على من عداك يا رتل بقلبك سورة القرآن، رتل بقلبك سورة القرآن واروي فؤادك حكمة التبيان، رتل من الإسراء، رتل من الإسراء ونعم باسمه سبحان من أسرى بخير كياني، رتل من الإسراء، رتل من الإسراء وانعم باسمه سبحان من أسرى بخير كياني. أسريت سيدي يا رسول الله، أسريت أم طوي السبيل لأمركم، أسريت أم طوي السبيل وعرجت بالأمر العظيم الشان. وقف الحبيب مسبحا رب السماء وقف الحبيب وقف الحبيب مسبحا رب السماء فهدى الصلوات والإحسان. وهناك في السبع الطباق وهناك في السبع الطباق وهناك في السبع الطباق أخوة رسل كرام صفوة الرحمن. وهناك في السبع الطباق أخوة رسل كرام رسل كرام رسل كرام صفوة الرحمن. موسى وعيسى والخليل وآدم موسى وعيسى والخليل وآدم آل التقى والعفو آل التقى والعفو والغفران. يا رب هبنا من لدنك معية يا رب هبنا من لدنك معية واحفظ بلادي واهدها بأماني. مصر التي شغلت فؤاد نبينا مصر التي شغلت فؤاد نبينا أوصى بها أوصى بها بالرحم والوجدان. اللهم احفظ مصر يا مصر التي شغلت فؤاد نبينا أوصى بها بالرحم والوجدان. فيا رب فيا ربي فاحفظها واجمع شملها واغمرها يا رباه بالرضوان. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، يا حبيب رب العالمين، يا نور الهدى، يا رسول السلام، يا محمد. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام أرفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية.